الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه الآيات يقول الله تعالى ولقد جئناهم، الواو واو القسم، واللام واقع في جواب لقد جئناهم. يقول الله تعالى سبحانه وتعالى ولقد جئناهم، جئنا للناس جميعا، وأول درجة مين؟ يعني كفار مكة وقريش. ولقد جئناهم، ولقد جئنا يعني كفار مكة وكفار قريش العرب الذين جئناهم، جاءهم الله، فجئنا الضمير الفاعل هذا عائد على الرب، والها عائد على إيه؟ على جميع البشر، وعلى في الدرجة الأولى على قريش وعلى كفار مكة بكتاب. ما هو الكتاب؟ هو هذا القرآن العظيم الذي أيدينا، الذي فيه كل ما يحتاجه البشر. بكتاب فصلناه يعني بيناه، وبينا فيه الحلال والحرام والوعد والوعيد والقصص، نعم، وما عد الله للكفار وللمؤمنين، كل هذا في في في هذا الكتاب على علم، مثل ما قال في آيات نواه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هناك في سورة هود قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن. فهذا الكتاب يقول جئناكم، جئنا البشرية بكتاب وهو القرآن، فصلناه بينا في كل ما يحتاجه البشرية. ففيه الحلال، فيه الحرام، فيه الوعد، فيه الوعيد. الوعد مثلا المؤمنون، نعم، لهم يوم القيامة الجنة والنعيم العظيم، والكفار لهم، نعم، النار والزمهرير والحميم وغير ذلك، والخلود في النار، هذول يخلدوا في الجنة. وهذا وهذا معناه على علم، هدى ورحمة يعني رشاد. دائما الهدى إذا أسند إلى القرآن فالمراد به الرشاد، نعم، والدلالة، ولما يسند إلى الرب سبحانه وتعالى قد يراد به التوفيق. وهذا في القرآن موجود كثير. فهنا قال هدى ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ويجي هدى ورحمة، نعم. فلذلك هنا بمعنى الرشاد والدلالة. لكن لمين؟ قال لقوم يؤمنون. الكفار ما يستفيد من القرآن أبدا. قالوا عنه كأساطير الأولين، وقالوا أنه سحر وأنه كهانة وغير ذلك، فلا يكون لهم هدى أبدا. فإذا هدى لقوم، فهذا القرآن هدى للمؤمنين، وهو رشاد يدلهم على الطريق الذي يوصلهم، مثل ما قال الله تعالى في آيات وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ونحن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا، ارشدنا، وثبتنا، نعم، ووفقنا لاتباع طريق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نصل لقومه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله. ومعنى هنا هل بمعنى النفي، يعني ما ينظرون، يعني ما ينظر هؤلاء الكفار إلا يعني وجاءهم العذاب وجاءهم الوعيد، مثل ما قال في هذا، يقول تعالى مخبرا عن أعذاره للمشركين بإرسال الرسل، يعني الله ما يعذب أمة ولا يعذب جماعة إلا بعد أن يرسل إليهم الرسول. وكما قال القرآن في ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الظلم، وقال رسلا مبشرين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما يمكن ربنا يعذب أمة قبل أن يبعث فيهم رسول، فلأجل ذلك الأمم كلهم، وقد بعث في كل الأمم، نعم، رسول، ولقد هذا، فلذلك هنا لأجل يعذرهم، يعني بعد ما يرسل من الرسل ولا يؤمن بالرسل ويكذب الرسل ويقول فيهم كذا، فهناك بعد ذلك ينزل عليهم العقاب كما حصل لقوم نوح ولقوم هود ولقوم صالح، نعم، ولقريش كذلك لما كذب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وآذوا أصحابه نزل بهم العذاب، يعني أول مرة في غزوة بدر، يوم نبطش البطشة الكبرى. إن ما هي البطشة الكبرى؟ هي إيه؟ غزوة بدر، فإن الرسول قتل وأصحابه 70 من قريش وأسروا 70، وكان إيه قتلهم على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يحتكرونهم في مكة ويؤذونهم. وهذا أما الأمم الثانية لا، ينزل عليهم صاعقة أو عذاب، فهذا كان يكون إيه أنكى عليهم. فيقول هل ينظرون، يعني هل ينتظرون هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركون الذين جاءتهم الرسل ولم يؤمنوا به وكذبوا إلا تأويله، يعني إيه؟ إلا أن يروا إيه وعيده ينزل بهم. فمثلا الكافر الذي كفر بالله وكفر بالرسول، أول ما يجيله نهار ما تقبض روح، يشوف ما عد الله له، ثم بعد ذلك يروح للقبر ويرى يجي ملكان يسألاني عن ربي وعن ديني وعن نبيه فما يقدر يجاوب، ها يقول ها ها لا أدري سمعت الناس، ها ثم بعد ذلك في البرزخ عذاب، ها مثل ما قال يعني في قول الله تعالى آل فرعون أشد العذاب، إيش الآن أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ها هذا في البرزخ، بعدين يوم القيامة كمان العذاب بعد الحساب يدخل في النار ويخلد في النار. هل ينظرون إلا تأويله، يعني إيه نزول العذاب بهم، وهنا التأويل مرات يجي بمعنى التفسير، ها وما يعلم تأويله إلا الله، فهنا التأويل معناه نزول العذاب بهم. متى هذا؟ قال يوم يأتي تأويل يوم القيامة، يعني العذاب الكبير كله متى؟ يوم القيامة، لأنهم كانوا يكذبون بهذا اليوم ويقولوا ما في هذا اليوم، ويقولوا أنه نحن عشنا سنين ما رأينا لا يوم قيامة ولا آباءنا ماتوا وأجدادنا ماتوا وأنت تقولوا، ولذلك الله يرد عليهم في القرآن في آيات كثيرة، نعم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، ويقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ويقول أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي تأويله، يقول الذين نسوه من قبل، نسوا هذا اليوم وأنكروه وكذبوه، ولأجل ذلك الله يرجع نسوه من قبل، قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني يعترفوا ذاك اليوم أن الرسل جاءوهم ودعوهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وأمروهم بالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والإيمان بكل ما أخبر به القرآن والرسل، فبدأ عدد يندم حيث لا ينفع الندم، بعدين يقولوا فهل لنا من شفعاء، في ناس يشفعوا لنا، مثلا كانوا يعبدوا اللات أو العزة أو منات أو الأنبياء أو الرسل أو غير ذلك ما يجدوا شفعاء، ومعلوم أن الكفار لم يكونوا يعتقدوا أن غير الله يخلق أو يرزق، والقرآن ينص يقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما في واحد يعني كان يعتقد أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت، ما في هذا أبدا، وإن كان بعض الناس يعني ادعوا ذلك يقولوا الطبيعة، الحين مثلا الشيوعية كانوا يقولوا الطبيعة كذابين، وأكبر يعني كافر فرعون لما غرق في البحر، نعم قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلف، فإنما بس هذا مغالطة، أو نرد فنعمل غير الذي كنا، يعني يرد إلى الدنيا ويرسل إلينا الرسل فنحن نؤمن بهؤلاء الرسل، يعني في شفعاء ما يجد شفعاء، إذن يقول يا رب تردنا للدنيا، وأرسل مثلا قوم نوح يقول أرسل إلى نوح نحن نؤمن بهم، كذلك قوم هود يقول أرسل إلى هود، وكذلك قوم صالح وكذلك قوم شعيب وكذلك فرعون، ويقولون إذا رددتهم إلينا فنحن نؤمن بهم، ولذلك يقول في هذه الآية، يعني في آية ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما، فيقول في هذه الآية التي في سورة الأنعام ولو ترى، ولو يعني تعلم أو ترى بعيني الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ وقفوا على النار، وقل إذ دائما كانت هي دائما للماضي، لكن هنا صارت للمستقبل، إذن إيش تفسرها؟ بمعنى حين، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، يعني يا ليتنا نرد إلى الدنيا ويرسل إلينا الرسل ولا نكذب آيات ربنا ونكون منهم، قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني الله أعلم، يعني لو رد أبو جهل وأبو لهب وعقد إلى مكة وأرسل الرسول هل يؤمن؟ لا يؤمن، لأن الله كتب عليه الشقاء، ما يمكن يؤمن أبدا، ولذلك وإلا دائما إذ دائما تأتي للماضي، فهنا نفسرها يعني بحين، فيصير يعني المعنى صحيح، لأنه دائما إذ يعني وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وإذ يعدكم الله إحدى، متى هذا؟ يعني ماضي، ويجي إذا في المستقبل، إذا السماء انشقت، ما انشقت إلى الآن، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني كان في عهد رسول الله أي واحد يتركب ذنب يجي إلى الرسول ويتوب ويستغفر له الرسول فإن الله يغفر، لكن الناس من هذا كثير من الكتب وكثير من التفاسير يذكر حتى الآن يعني، وهذا تقريبا ما هو صحيح، لو فهموا القرآن ما كان يعني يكون بهذا المعنى، حتى أن الشيخ ابن كثير لما في هذه الآية يعني تقريبا يعني بعض الناس أنكر عليه، لأنه ذكر أن رجلا نعم جاء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان رجل جالس واستغفر له الرسول، فقال له إلحق الرسول وقل له إن الله قد تاب عليك، وهي حكاية ما أسندها يعني إلى فلان أو إلى فلان. وعلى كل حال كل إنسان يؤخذ من قوله. نعم الرسول ما كان بين أظهر المسلمين أي واحد نعم يعني يرتكب ذنب ويأتي. أما بعدها ما كانوا الصحابة يعني إذا حصل لهم شيء يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه. وهذا يعني واقع. يعني مثلا الرسول لما توفي صلوات الله وسلامه عليه وما جعل خليفة, لو كان يجي يسأل يجي يقولوا له يا رسول الله من الخليفة, يقول لهم أبو بكر خلاص. لكن هم دغري عالجوا مشكلتهم, دغري المشكلة هذه عالجوا, اجتمعوا في الأنصار يبغوا يبايعوا سعد بن عبادة, فجاء أبو بكر واجتمعوا معه وبايع أبو بكر الصديق. كذلك مثلا فاطمة قالت تبغى ميراث, فبينوا لها الصحابة إن مالك ميراث انت, لأن الرسول قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة, ما تركنا صدقة يعني ما تركناه صدقة, ما في ميراث لك أبدا. الأنبياء لا يرث. واحد يسأل فلسفة يقول ورث سليمان داود, ورثه في العلم والنبوة والرسالة, ما أخذ الذهب حقه والفضة والقروش حقته والإبل والبقر, لا هذا هو, لأن الحديث والقرآن مع بعض. وهذا غريب الشيعة كده يقول يعني من ظلمك يا فاطمة, نعادي من ظلمك, مين نعادي يعني نعادي أبو بكر الصديق, هذه خطيرة هذه مشكلة يعني. كنا بهذه العبارة هذه زيارتهم, واحد يجي هنا يسمعهم إيش يقول, نعادي من ظلمك وكذا لا حول ولا قوة. فهذا يعني ولو ترى يذوق, فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين, بل بدا لهم ما تنفوا ولو ردوا لعادوا لما هنوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني لو ردوا ما يؤمن خلاص. ليه؟ لأن الله لأن الله أول ما خلق الخلق يعني إذا بلغ 14 يرسل إليهم فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد, ما في ما يتغير هذا. ربنا مرات يغير هذه الأشياء في ليلة القدر, مثل ما جاء في مثلا حاميم تنزيل كتاب إن أنزلناه في ليلة في مباركة النهر, هذا في ليلة مباركة, وقال إن أنزلناه في ليلة القدر وقال فيها يفرق. كذلك في من الخرافات الموجودة في كثير من البلاد الإسلامية مثل ليلة يعني 15 من شعبان, يعني يجتمع بعض الناس ويقرأ سورة ياسين, نعم يصلي ركعتين ويقرأ سورة ياسين لطول العمر, ثم كمان يصلي ركعتين ويقرأ سورة ياسين كذلك إذا كتب شقيا يعني يمحى ويكتب سعيدا, وإذا وكذلك في كذلك لطول العمر وشقيا أو سعيد وتوسعة الرزق. وهذا كله تقريبا, والسبب في ذلك أن بعض كتب التفاسير موجود فيها هذا, يعني كتب التفاسير فيها موجود, يعني كتب الجماهير ما هي موجودة, لأن كتب التفسير ما انضمت كما انضمت الحديث يعني, يعني يوجد في بعض كتب يعني موجود هذه الأشياء. والصحيح أن والآن يعني سمعنا البارح بعض البلاد الإسلامية كانت ضجة كبيرة في الإذاعات وفي هذا من هذا الموضوع. وعلى كل حال نحن المملكة يعني الناس كانوا أول يفعل هذا في هذا المسجد نراه, لكن الآن تقريبا نحن ما رأينا, وإن كان فيه شيء فهو شيء بسيط يعني على كل حال. وعلى كل حال الناس يعني تفقهوا وفهموا كثير من الأمور التي هي بدع ما لا أصل, إن القرآن يفسرها ما فيها يفرق ليلة القدر, فيها دائما ضمير الغائب يعود, قال إنا أنزلناه في ليلة القدر, وقال شهر رمضان الذي أنزل, وليلة القدر فين؟ في رمضان ما هي في شعبان, ما حد قال إنها في شعبان أبدا. فلذلك هذا ثم بعد ذلك رد فرعون قد خسروا أنفسهم, يعني خسروا أنفسهم في إيه؟ في جهنم, ويكون يعذبون والعذاب هذا دائم. وضل عنهم ما كان يعني غاب عنهم, كان يقولوا إيه أن لا تسوى أعرب أو العزة أو منات الثالثة أو هبل أو مثلا غير يعني الذين يعبدون الأنبياء أو الرسل أو غير ذلك. ولذلك كان يعني يجب كتب التفسير, يعني ليس كل الناس كانوا يعبدون الأصنام, هذا يجب على طلبة العلم وعلى المفسرين, لأن القرآن يقول ويعبدون من يجب مفسر يقول ويعبدون الأصنام, مو كلهم كانوا يعبدوا الأصنام, في من كان يعبد الأنبياء. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد, وقصة عيسى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة, يعني هذا يعبد الصالحين, ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فإذا فهم أن العبادات إيه متفرقة, والعبادة لا تصرف إلا لله, إذا صرفت أيا كان ذلك حتى لو للرسول صلى الله عليه وسلم يكون كفر وشرك, ما تصرف إلا إيه لله، فيجب قد خسروا وضل عنهم، يعني غاب عنهم الآلهة اللي كان زمانها تشفع لهم ما وجدوا أبدا. وهذا تقريبا يعني بين القرآن، ودائما السور المكية تعالج التوحيد يعني أكثر ما تعالج التوحيد. ثم بعد ذلك يقول بعد ذلك إن ربكم الله، ربكم يعني خالقكم وموجدكم من العدم إلى الوجود، والمتصرف في السماوات والأرض، والمتصرف فيكم جميعا أيها الخالق ربكم. والرب قلنا دائما يعني قد يطلق على السيد المالك الموجد، هذا الرب إيه العظيم. وهناك قد يطلق الرب على إيه على السيد، نقول رب الدار رب البيت وهذا. وجاء في القرآن اذكرني عند ربك، يعني إيه عند سيدك. لكن الرب الحقيقي، ولذلك قال إن ربكم الله، الرب الحقيقي الذي هو أنا، ولذلك هذاك لازم يضاف، تقول رب الدار رب البيت زي ما قال جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، أنا رب الإبل والبيت رب، تبغى تهدم الكعبة تفضل، هذه اسمها بيت إيه كعب بيت الله، أنا ما لنا دخل، أنت أعطيني إبلي وتعال هدمه. فلما أردنا يهدم ما قدر يهدمها أبدا فأنزل الله عليه طير فأهلكتهم عن آخرهم. ولذلك الرب هذا، وقد يطلق الرب على الذي يسوس الإنسان ويدبر أمره، كل إنسان يسوس الإنسان ويدبر أمره قد يطلق عليه رب. ومن ذلك كان رجل يعني من يعني دخل في الإسلام حديثا يعني في بعد فتح مكة، وذهب إلى حنين، فلما رأى بعض الانهزام لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هؤلاء يعني لا يوقفهم إلا البحر، يعني يوقفوا في جدة خلاص مسجد. فقال له رجل من لم يسلم بس جاي يشوف الحال، قال لأن يربني رجل من قريش ولا يربني رجل من هوازن، يعني يكون رئيسي وقائدي رجل زي محمد ولا من هوازن، هوازن معروف قبيلة ما هي زي قريش. فالرب هو هذا، فالرب هنا بمعنى السيد المالك الموجد، هذا يطلق على الرب. ولذلك جاء في أول البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم، هذا ما يطلق إلا عليه. وأما هذا اذكرني عند ربك، وجاء في الحديث لا يقول أحدكم ربي يعني على سيدي، بل يقول إيه مولاي. من هذا الرب؟ قال الذي خلق السماوات والأرض، ما في واحد خلق السماوات، هذا الرب موصوات أنه إيه أوجد السماوات والأرض خلق. وجاء في آية بديع السماوات والأرض، إيش معنى بديع؟ مخترع السماوات والأرض على غير مثال سابق، لأنه ما في واحد خلق سماء ثم سماء بشيء بعظمته هذه، شوف قد إيه محل ما نسافر في القارات السبعة نطالع فوق نشوف سماء بدون عمد، مع أنه أي مخلوق عنده إمكانيات ما يقدر يساوي سقف مترين في مترين إلا يكون شيء ربي. ثم أخبر بعدين في القرآن قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب إلى والسماوات مطويات بيمينه إلى غير ذلك. فلذلك والأرض هذه نعم، وذكر في القرآن أن السماوات سبع والأرض سبع ولكن القرآن ما جاء في الأرض، قال ومن الأرض مثلهن، يعني أما الأحاديث النبوية فجاء القرآن هنا ذكر خلق السماوات والأرض، وفي جاء سبع سماوات في آيات نعم، والأرض في ستة أيام يعني في ستة، وهذه الستة الأيام يعني يوم الأحد يوم الاثنين يوم الثلاث يوم الربوع يوم الخميس، وفي آخر يوم الجمعة نعم خلق آدم ونفخ فيه من روحي وأسكنه الجنة آدم ويوم السبت لم يأت. وهذا يقول يعني فيه إيه؟ إذا كان الرب يقدر يخلق في دقيقة واحدة، بل بعض مخلوقاته يعني فعل أشياء، يعني مثلا الذي عنده علم من الكتاب أتى ببلقيس من اليمن إلى الشام في إيه أبان ما الإنسان يعني يفتح عينه كده ويطالع بعيد إلى أن إيه يعني يتركه وهو إيه عبد لله أبدا. فالرب ولكن هذا معناه يعني يأمر بالتأني، يعني الواحد إذا يبقى يعمل أشياء يعني ما يعملها بعجل، فإذا الرب كده يعني هذا بيعطينا درس الرب سبحانه خلق السماء في ستة أيام، وهذه الستة الأيام هي يعني وجاء في بعض الأحاديث نعم أن قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي فقال خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الخلق والجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل وهذه هي السبع الأيام. وهذه السبع الأيام الظاهر أنها يعني هل سبع أيام زي أيام الآخرة أو سبع أيام مثل أيام، نحن نفهم أنها سبع أيام مثل أيامنا هذا، بعضهم يقول لا مثل أيام يومين، لأنه هناك في وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون، هل هذه الأيام زي ألف سنة؟ فيصير سبعة ايه الاف ها. ولكن نحن بدل هو قال لنا كده نحن نفهم انها سبعة ايام مثل الايام العادية، قال لنا في ستة ايام ثم استوى على العرش. ايش معنى استوى على العرش وارتفع؟ هذا هو الصح تفسير الصحيح الذي فسره بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة استوى على، وموجود في صحيح البخاري في كتاب التفسير عن أبي العالية، نعم، عن مجاهد بن جابر عن ابن عباس استوى على وارتفع، هذا تفسير إيه. ولكن جاء بعض ذلك العلماء قالوا استوى استولى، وأول يقول لك هذا ما يليق بإيه بالمخلوق وبالرب أنه استولى، وهذا غلط منهم. وقد سئل الإمام مالك قال الاستواء معلوم، إيش معناه؟ معلوم معناه في اللغة العربية، والكيف مجهول، كيف استوى ما نعرف. والإيمان به واجب لأنه ذكره في القرآن، نعم، والإيمان به واجب. والسؤال عن كيف استوى ما يجوز، لمثلا طالب أو مدرس يسأل طلاب ما معنى قوله الرحمن على العرش استوى، أما كيف استوى هذا ما يجوز، حرام. كذلك ما يجوز لواحد يقوله كيف يسمع الله، كيف سمع الله، كيف بصر الله، كيف كلام الله، هذا لا يجوز. لكن لو قال ما معنى قول استوى له أن يقول استوى على وارتفع. ولكن جو بعض العلماء الأشعرية والماتريدية ففسروا الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا غلط منهم، لأن الاستيلاء لا يكون إلا عن غالب مغلوب. مثال ذلك نقول الآن في عصرنا هذا، نعم، استولت الدول الشيوعية على الدول الرأسمالية أو بالعكس، وهذا تقريبا، وهذا هو، وهذا في كل الصفات. يعني الاستواء، السمع، البصر، الوجه، اليدان، نعم، الرضا، الغضب، كل هذا، المكر، كل هذا نثبت انه يعني شيئا يليق بجلال الله وعظمته بدون ان نحرف او ان نؤول او نشيء. وجاء في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون. فالله لما يكون استوى، استواء وليس كاستواء المخلوق. ولذلك كذلك مرات يعني زي العظيم، شوف القرآن سبحانه وتعالى يذكر مرات وهو العلي العظيم، مين العظيم هنا والعلي؟ الرب سبحانه. ويجي مرات يقول عن ايه ولها عرش عظيم، النفس واحد عرش عظيم، لكن فين عرش بلقيس؟ ما في من زمان، من آلاف السنين راح. وكذلك نقول ما جلس الملك الفلان على عرش، الدولة العباسية، الدولة الأموية، فين عروشها؟ لكن هذا الرب سبحانه عرشه باقي دائما. ولذلك ما في تشبيه، يعني صفات الرب إذا وصف بها المخلوق أو وصف. ولذلك القرآن يقول إن ربكم لرؤوف رحيم، ويقول عن الرسول محمد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ويقول عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول عن المخلوق هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. مين السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان، سمعه محدود، ما يسمع إلا واحد كلم هناك كلنا نحن ما نسمع ولا نبصر. وكذلك قال عن نفسه العزيز، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. وقال عن وقالت وقالوا يا أيها العزيز، وقالت امرأة العزيز، اللفظ واحد، فين عزة حقت مصر؟ من زمان ماتت ولا لا يعني، ولأجل ذلك ليس فيه. ثم استوى، قال استوى على العرش، يعني والعرش معناه في اللغة العربية سرير الملك أصلا، هذا معناه سرير الملك، هذا هو. وجاء في القرآن أن يعني الكرسي يعني أكبر من السماوات والأرض، وأن السماوات والأرض يعني في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاء، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم. فهذا يجب علينا أن نؤمن بذلك ولا يعني نقولها. ثم قال يغشي الليل النهار، يعني يغطي، نحن الآن في الليل، بعد شوية لما يجي الفجر وإذا بيروح ويمشي بإيه؟ بنظام، ما عمر اختلف أبدا. نحن عشنا ما عشنا والناس عاشوا، يغشي الليل النهار، بخلاف مثلا الأشياء التي خلقها البشر أو انتجها البشر بيحصل فيها يعني بعض المرات شيء، يعني مثلا نحن في بيوتنا الآن في مرات انطفي الكهرباء ساعة ساعتين، ليه؟ لأن صنع البشر. وقد حصل يعني أعظم دولة في العالم وهي أمريكا، حصل قبل سنوات انطفت الأنوار عندها والكهرباء وبطلت، وقعدوا 3 أيام بدون كهرباء قسم من إيه؟ يعني ناحية من نواحي أمريكا. وصارت السرقات لا تعد ولا تحصى مع الإمكانيات اللي عندهم. إمكانيات عندهم ما في أعظم دولة يعني دحين خلاص. أول كانت روسيا شاغبة صارت خربانة. وهذه الظلم كده عاقبته. ظلموا روسيا سنين 70-75 سنة قتلوا الأبرياء. الآن فقراء شحاتين الآن. وهكذا كل ظالم ربنا ينتقم منه. بس لكن متى هذا ولا ما يدوم. وإلا روسيا ساوت أشياء كثيرة. قد أهلكت العلماء والآن يعني جاءها المصيبة وأنزل لها العقاب الذي يعني الآن تشحت يعني من الدول الأوروبية وترجو أن تعطى خبزة تأكلها بعد إيه بعد عظمتها وبعد ظلمها الكبير. وهذا يغشي الليل النهار يعني الليل إذا جاء يذهب النهار والنهار وهكذا. قال يطلبه يعني سريعا. ونشوف مرات الليل يصير 14 ساعة 15 ساعة والنهار 12 ساعة وأقل. وقد حصل يعني نحن هنا في رمضان بعض المرات نصوم 15 ساعة وربع. بعض البلاد يقول 17 ساعة إلى 18 ساعة الصيام. هذا مين اللي فعل؟ الرب سبحانه وتعالى. ما في أحد يقدر يفعل هذا. قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات. الشمس والقمر كمان ماشي بنظام. تطلع في وقت كذا وتغرب في وقت كذا وكذلك القمر في وقت كذا يعني والنجوم كذلك مسخرات بأمره. كلها تحت أمر الرب سبحانه وهو المتصرف فيها. فيأمر الشمس تطلع صباحا وتغرب وجاء في أحاديث أنها تغرب ثم بعد ذلك تسجد للرب سبحانه ويقول ارجع من حيث أتيت حتى في آخر بعد قبل يوم القيامة يقول لا ارجع من حيث أتيت. فتخرج من المشرق من المغرب فمن الناس فلا يقبل لهم إيمان. ولذلك مسخرات بأمره بأمر الله يعني ألا له الخلق والأمر يعني انتبهوا ألا له يعني مين اللي خلق الرب ومن الذي له الأمر كله الرب سبحانه وتعالى. ليس لأحد لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لصالح ولا لولي أن به في هذه السماوات وفي هذه الأرض شيء أبدا. فكما أن الخلق هو الذي خلق الإنسان وخلق الجن وخلق الشمس وخلق القمر كذلك الأمر كذلك كله هو الذي يتصرف في هذا الكون ويأمر. ثم قال تبارك الله رب العالمين يعني تعاظم الرب سبحانه وتعالى رب العالمين. ونحن يعني قرأنا على مشايخنا أن دائما العالمين يعني يراد به العقلاء لأنه جمع المذكر السالم. ومعلوم أن جمع المذكر السالم نعم دائما يكون للعقلاء. ولذلك الله يوصف يعني فإذا كان الله رب العالمين هم العالمين الإنس والجن والملائكة. فإذا كان الله رب الإنس والجن والملائكة فيكون رب الإبل والبقر والغنم من باب أولى لأنه نحن في دنيانا هنا إذا رأينا شخصا يملك مثلا الدولار في عصرنا هذا يعني أعلى أو الذهب فالنقود الثانية يكون من باب أولى وأحرى. واحد يقول له مثلا المصري الجنيه اللي كان بعشرة ريال يساوي بريال ونص ولا بريالين يعني يصير هذا سهل عليه بالنسبة. ويقول أنا أملك جنيه. فإذا كان الله رب العالمين وهذا وهم ناس يقول أن العالمين يعني كل من سوى الله. وهذا شوية يعني نحن على ما ظهر من بعض كتب التفسير إنه جمع مذكر سالم يجمع دائما يعني للعقلاء. هذا شيء معروف. وإلى قلنا عالمين ومفرده عالم يصير عالم كل ما سوى الله فيصير كأنه تقريبا المفرد نعم أعظم من الجمع. وهذا بالعكس دائما نقول محمد ومحمد محمد محمدون هكذا يعني يكون إما ثلاثة أو ملايين. قال تبارك الله ثم بعد ذلك الله يأمر عباده قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ادعوا يعني اطلبوا من ربكم واسألوه ربكم الذي هو خالقكم ووجدكم تضرعا أي تذلل. إيش معنى التضرع؟ يتذلل للرب سبحانه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إنسان يبغى يدعو أول نعم يرفع يدين نعم ثم بعد ذلك يحمد الله ويثني عليه بمحامد ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ثم إذا فرق كذلك من دعائه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يستحي أن يرد عبده صفرا. فهذا هو الواجب أن الإنسان إذا أراد يدعو تضرعا وخفيا ما يحتاج يرفع صوته لأن الله مطلع ويسمع. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إن الذي تدعون سميعا قريب. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في المساجد ألا يجهر أحد على أحد. يعني الرسول مرة من في هذا المسجد ورأى ناسا يرفعون أصواتهم بالدعاء أو بالقراءة فقال لا يجهر أحدكم على أحد بالقرآن بهذا النص. لا يجهر. وكذلك أمرنا أننا إذا ذكرنا الله أن نذكره إلا في المواضع التي أمر برفع الصوت. مثلا مثلا إذا سلم انتهى الإمام من الصلاة نرفع أصواتنا بكلمة استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله ثلاث مرات ومثل هذه الأدعية. وكذلك مثلا يعني في التلبية ما يقول ايه هذه يسر امر الرسول التلبية امر الصحابة ان يرفع حتى كانت يرفع صوتهم حتى تباح اصوات ففي مثل هذا يرفع. كذلك الامام اذا يخطب في الجمعة او يقرأ القرآن فهذا لازم يقرأ جهرا اما في غير ذلك يبغى يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بينه وبين نفسه فان من صلى عليه مرة صلى فهذا هو الواجب. والمحلات الذي امر برفع الصوت يعني ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين انه يعني مين ان الله لا يحب ايش المعتدين. واحد يقول يا ربي انا اسالك ان اكون في يعني في الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم او مع موسى او مع النبي لهم مكان انت قل بلا تسوي فلسفه هذه قل اللهم اسالك الجنه نعم ونجني من النار واعوذ بك من النار. اما منازل الانبياء وقد رأى سعد بن أبي وقاص يعني رجل سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل الذي هو أحد العشرة أن ولده كان يدعو يقول اللهم أني أسأل يعني يقول في دعاء لقد سألت الله خيرا كثيرا اللهم أني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا أسألك الجنة ونعيمها واستبرق استبرق معناه الثياب التي في الجنة. فقال له يعني سعد والده أقول اللهم أني أسألك الجنة يعني اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وإن الرسول أخبر أن الناس يكونوا معتدين في الدعاء ومن هذا الاعتداء أن يقول مثلا إنسان أنا أسألك أن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعية لا تلزم يعني الاختلاط يعني كثير من الناس يعني غلطوا في هذا يظن أن الإنسان إذا قال مثلا مع يعني أنه فيه اختلاط وهذا ما فيه يعني ما يلزم من ذلك هذا موجود. يعني مثلا واحد يقول يقول إن نحن نقول إن إن القمر معنا في المدينة هذا حين إذا قلنا نحن في هذه الأيام يعني القمر معنا نعم هو فين في السماء ونحن في ذلك ليه لأن ضوء معنا ونرى ونقول مثلا إن الأمير معنا في المدينة مختلف معانا ما يتكلم نحن أي الشيء اللي كلمنا ما يسمعه يعني وهذا كثير من الناس غلطوا فيها وهو معكم أينما الله معنا في كل مكان هذا ما يلزم من ذلك. والمعية معيتان معية خاصة معية عامة هذه وهو معكم أينما كنتم ويقول ما يكون من نجوى ثلاث إلا ورابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم يعني بعلمه وسمعه وبصره الله مع جميع عبادي بهذه الأشياء الثلاث. ومعية خاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه معية الحفظ. وقال عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ ما في الغار إذا قل لصاحبي لا تحزن إن الله معنا معنا بإيه نعم بالحفظ. فإن قريش كان يمر أمام الغار ما يشوف الرسول ولا يشوف أبو بكر لأنه يطالع فوق لأنه لو شافه يؤدي إلى قتله والله لابد أن يظهر هذا الدين أبدا. وهذه معية خاصة ولذلك كثير وجاء في أحاديث يعني إذا إنسان صلى لا يفسقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره فإن الله قبل وجهه وهذه موجود يعني. ولكن الناس يعني غلطوا ثم جاءوا ناس كمان يقولوا كتب التوحيد يقول أن الله خال عن الجهات الست كمان هذا غلط لا هو فوق ولا هو تحت ولا هو يمين ولا هو خلف كمان هذا موجود يعني كتب يقولوا أنها توحيد هذا كمان غلط يعني أو أنه في كل مكان كل مكان في أمكن ما تصبح للإنسان الذي يحترم. نحن لو كنا في مكان وكان الأمير أو الملك في بيت الخلاء وجاء واحد يقول له فين يقول له بالله انتظر دحين يجي ما يقول له راح بيت الخلاء ما يبغى يقول له راح بيت الخلاء لأنه لازم يروح بيت الخلاء غصبا عنه راح بعد يروح المستشفى ولا يموت كمان مرة واحد ما يقول له اجلس حتى يجي دحين لا راح لشغله فكل مكان ما يعني فلذلك أحسن هذا القول الصحيح. ولذلك من الاعتداء أن يقوم مثل هذه الأشياء أو يسأل منازل الأنبياء ويقول اللهم أني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها يعني سمع سعد بن أبي وقاص ولدا اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلته، فقال له والده لا تقول هذا، قل يا بني سل الله الجنة وأعذ به من النار، جنة على اليمين أنت أسأل، لك أن تسأل تقول جنة الفردوس، لك تسأل أن تقول جنة عدن أو تقول الجنة، أما زي هذه الأشياء فهذا من إيه؟ من التعدي. وكذلك ناس يتعدوا، قال في الطهور في ناس موسوسين ما يكفي، الرسول كان يتوضأ بإيه؟ بالمد ويغتسل بالصاع، ما يكفي تنك الآن، وكثيرا بعد ما جاءت المياه وجاءت هذه الأشياء الحديثة يعني يمكن يتوضأ، يمكن يغتسل من الجنابة، يمكن يعني بأربعة من التنكات أو خمسة، فهذا تقريبا هذا الطهور. وبعض الناس عندهم وسواس، يعني البيوت اللي فيها أطفال كلها نجسة، في أطفال الفراش حقهم نجس، وهذا يعني الآن نحن نشوف في المدينة هنا النساء في كل بيت ما تصلي على الفراش إلا لها سجادة، حتى لو جات بيت أختها أو قريبتها لازم تجيب سجادة، ليه؟ مع أن بعض البيوت ما فيها لا أطفال ولا شيء، هذا كله من إيه؟ يعني من التنطع في الدين، كل شيء طاهر. إيش الأصل في الأشياء؟ الطهارة، يعني حتى الطفل إذا كان شدة طاهر، حتى نشوف النجاسة. ذلك هذا من التعدي. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بينه، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بينه، مين هو الرب هذا الذي تقدم؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات، دحين قال هو الذي يرسل الرياح، الرياح معنى الريح الذي يجمع السحاب، وبعد ذلك يعني يجمع السحاب، ثم بعد ذلك السحاب هذا يحمل الماء، ثم بعد ذلك ينزل المطر. وقد قال القرآن وأرسلنا الرياح على واقح، وقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، الرياح دائما لإيه؟ مبشرات، وأرسلنا والريح جاء في العذاب، أما عاد فأولكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وسماء، وقعد على رياح والرياح الذي تجمع السحاب بشرا بين يديه، بشرا هذه قراءة حفص، وفي قراءة نشرنا قراءة كده نافع قراءة نشرة بين يدي رحمة، يعني إيه؟ يعني هي تجمع هذا حتى إذا أقلت، حتى إذا أقلت يعني السحب سحابا ثقالا، يعني الماء في إيه؟ في السحاب نعم سقناه لبلد ميت، يعني البلد هنا معناه أرض، إيش معنى البراد هنا البلد؟ يعني أرض ميت، أرض قاحلة لا فيها عشب ولا فيها كلى ولا فيها أي نوع من النبات، ينزل المطر بعد أيام، خمسة أيام، ستة أيام، عشرة أيام، وإذا به الأرض كلها مخضرة. من الذي يفعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى، أبدا. وإذا كان ما أراد الرب يساوي أي شيء ما يقدره، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، أخرجنا من كل الثمرات، يعني الثمرات النخيل الأعناب هذا، وجاء في آية قال وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في سبحانك العظيم، يعني بستان نعم العنب طعمه غير، التمر طعمه غير، الحنظل شرب من الماء الحلو ده ما يصير طيب، الفلفل والشيطيطة وهذه الأشياء، الماء اللي شرب منه العنب هي شربت منه، هذه طعمها غير وهذا طعم، وثم الأزهار كمان موجودة، واحد شيء أصفر شيء أخضر شيء يجمع بينه، من يفعل هذا؟ ما حد يستطيع أن يفعل مثل هذه الأشياء أبدا. قال خرجنا به من كل الثمرات، قال إيه كذلك نخرج الموتى، مثل ما فعلنا هذا وأنزلنا على الأرض الميتة اللي ما فيها أي عشب ولا فيها كلى، فصار هذا النبات وهذا الزرع والنخلة باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. مثل أنت تقولوا ما في بعث أبدا، أن الإنسان إذا مات ودفن في الأرض تأكله الأرض خلاص، طيب الذي فعل هذا مين اللي يفعل هذا؟ أرض ميتة نحن أنتم بتشوفها بلدكم، يعني أنت أيها العرب وأيها المسلمون أيها الكفار بتشوفوا أرض ميتة ينزل عليها المطر وإذا بها تصير مخضرة فيها من الأنواع النبات، هذا مين اللي يفعل هذه الأشياء؟ هو الرب. إذن هو كذلك إذا يعني مات الناس نعم إذا أراد أن يشيهم فينزل المطر وينبت كما ينبت النبات، هذا الذي يحصل. فلأجل ذلك يجب والإيمان يعني بالبعث هذا ركن من أركان الإيمان الستة الذي هو يعني أهم ركن من أركانه. والأركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا الركن يعني مهم جدا، وهم كانوا ينكروا هذا، ولذلك القرآن دائما يعيب عليهم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما. وقد ذكر كده بلى وتبعثن يعني في ثلاث آيات بس في القرآن كله، في أظن في يونس وفي كذلك في سبأ، وهذه ما في يعني غيرهم. ها كده بهذه الآية: زعم الذين قالوا يبقوا بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. على الله يسير، ها إن الله على كل شيء قدير، كده من على كل شيء قدير. وهنا يعني في كان بعض العلماء واحد ما يجوز يقول على ما يشاء، والآن أنا يعني وجدت هنا في تفسير ابن كثير يقول على ما يشاء. وقد أنكر علي كان أحد من العلماء المتقدمين زمان، كتبت أنا تهني أو شيء قلت على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، زمان يعني قبل يمكن 30 سنة أو زيادة. فهو كتب لي الشيخ هذا إنه لا يقال هذا، ولكن اليوم أنا على كل حال وقعت عليها في تفسير ابن كثير يقول على ما يشاء. وعلى كل حال يعني على كل شيء قدير، ما في شك انه كلام اللي ارشدنا اليه هذا يعني العالم صحيح، لانه معناه اذا على ما يشاء قدير يعني ما يريده يعني ما قدير عليه. لا، نحن نقول على كل شيء خلاص. وهذا تقريبا يعني استدلال. وعلى كل حال إن كل انسان يؤخذ من قوله ومد، فيقول هذا قال ليش نخرج الموتى، ليه نخرج الموتى؟ لعلكم. ولأجل ذلك الناس الذين ماتوا من لدن آدم إلى يوم القيامة، إذا نعم أمر الله إسرافيل أن ينفخ الصور حيوا جميعا، أو أنزل ينزل مطر فينبتوا كما ينبت الناس، ثم يحاسبهم الله. ثم قال والبلد الطيب، يعني والأرض الطيب، إن البلد معناه الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ولأجل ذلك نحن نرى أنه مرات يعني عند بستان يزرع في هذا المكان ما يطلع شيء، ما شاء الله. ولذلك قال أفرأيتم ما تزرعون، أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محر. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزد أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ فالله يبين يعني إيه عظمته وقدرته، وأن الخلق هذا كله تحت قدرته وسخطه، وأنه ما في أحد. ولذلك جاء في آية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. بعدين الثالثة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن، يعني ما في أحد في السماوات والأرض يملك إيه مثقال ذرة، وما في أحد يعني مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك، يعني شريك. مثلا في الدنيا هنا الموظفون الوزراء في جميع الدول شركاء للملوك ورؤساء الجمهورية، لأنه لو تخلوا عن يبوز ملكه. أما الرب كلهم دول عبيده. ولذلك القرآن يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويقول خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم نعم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب عجيب. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لكن هذا العبد إيه؟ هذا وصل إلى درجة ما يصل إليها أحد. ولذلك يقول له في هذا الخطاب يعني أبدا. فهذه العبودية وكذلك في يعني إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فما في أحد. فإذا كان هذا الرسول كده فغيره من باب أولى وأحرى. ولذلك يجب أن يعترف الناس نعم بربوبية الربوبية قدروا يعترفوا بها، والألوهية، وأن يصيروا أمره، وأن الأمر كله في هذه السماوات والأرض لا أحد يتصرف فيها أبدا. يخرج نباته. والذي خبث يعني الأرض إيه الذي خبث، يعني أرض صبخة، واحد يكون يروح يشتري له أرض صبخة ويروح يزرع فيها، النبات اللي رماه يخسره ما يطلع شيء. وكذلك وهذا معناه إيه؟ يعني مثل إيه؟ للمؤمن والكافر. مثل للمؤمن والكافر. قال لا يخرج إلا نكدا، يعني شيء قليل، واحد سبخة يعني يمكن، وخصوصا بعض الأشياء لو زي البر، يقولوا في بعض الأرض السبخة يخرج بعض الأشياء زي البرسيم أو كذا، كان هنا في المدينة يقولوا هذه الأشياء الذي لهم هذا. وقد جاء في الحديث يعني أن هذا مثل إيه، هذا مثل ضربه الله للمؤمن. قال البخاري حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن يزيد بن عبد الله ابن عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال مثل ما بعث الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منه نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجاديم أمسكت الماء فنفع الله بها الناس وشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسه. وهذا كده يعني الرسول لما جاء إلى هذا بعث في مكة ناس استفادوا وناس أبدا ما استفادوا شيء أبدا. وكذلك هذا مثل الغيث ينزل في أرض نعم يعني هذه الأرض وإذا به يعني يكون فيها سيول يسقوا زراعته ويستفيدوا، وهناك أرض ثانية يكون مثلا يعني زي في الأودية أو في بين الجبال يجوا الناس يأخذوا ماء ويشربوا ويفعلوا كل شيء، وهناك أرض ما في يصب فيها الماء اليوم بكرة تجدها يابسة ما فيها ولا شيء. وهذا يعني تقريبا هو ما ذكره الله تعالى في هذه الآيات. وهذا زي ما قلنا يعني دائما السورة المكية تعالج إيه التوحيد وهذه سورة الأعراف إيه توحيد لأنها سورة مكية نزلت، والسورة المكية هي أكثر القرآن، السورة المكية هي أكثر القرآن، يعني القرآن كله يعني تقريبا 114 سورة يعني تقريبا أكثر من يعني تقريبا 83 سورة مكية، 83 سورة مكية وكلها تعالج هذا أو تبين إيه الذين عملوا الطيب كيف جزاؤهم يوم القيامة وقصص المكذبين وقصص الذين آمنوا بالرسل وهذا كده يبين ولأجل ذلك هذا القرآن لو كان الناس أخذوا هذا القرآن وعملوا به وقرأوه وعملوا بما فيه لكان نالوا السعادة كل السعادة. ولكن الناس الآن تركوا القرآن يعني يقرأ القرآن مثلا إذا مات إنسان يجي يقرأ القرآن ما أنزل القرآن قال يعني كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم مثل الذين اتخذوا من دون الأولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت في أوهن بيت العنكبوت مع أنه هو يعني هذا البيت حقه يصيب بيئة الذباب أبدا يصيب الذباب يعني التسخير هذا ربنا يعني يساوي هذا البيت ويجي الذباب يقول إذا ينقض عليه ويبلعه وشوف الثعبان ورزق كل الحوات فالرب سبحانه وتعالى هو القادر وهو المقتدر على كل شيء. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.